فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما يخبرنا قائد الطائرة أننا سنتجاوز أو سنحاذ الميقات بعد قليل، فهل يؤخذ بقوله في المحاذاة حيث إن السرعة كبيرة جدا، أم يتقدم في الإحرام؟ من حين يقول لهم ترانا قريب من الميقات يحرم، يتهيأ ويحرم لئلا يتجاوز الميقات، هم ينبهون قبل من باب الاحتياط، ينبهون من قبل، هذا طيب منهم لأجل الاحتياط، ما يتجاوز الميقات بدون إحرام، وهم من حين يقولون هذا يتهيأ للإحرام ويحرم. نعم.